تفسير الآية 37 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي فلم يصدقوا فيما أبلغهم به بوحي من الله تعالى، ولم يعملوا بالإسلام الذي نصحهم وأوصاهم به، واستمروا على مفاسدهم وشرورهم وأضرارهم كتطفيف الموازين وغيرها من أنواع الفساد، وأصروا تمام الإصرار على ذلك رغم فترات طويلة من دعوتهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، فكان لابد إذن من أن يسري عليهم ما سرى على كل الأمم السابقة التي كذبت رسلها وأصرت على فسادها، وهو إهلاكهم ليرتاح أهل الخير من شرورهم ويسعدوا بحياتهم، فأخذتهم أي أهلكتهم وأعدمتهم الرجفة أي الزلزلة والصيحة الشديدة المدمرة، فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي باركين على ركبهم كالإبل، هامدين ميتين مذلولين. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة.